السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ الله يحييك. الله يبارك فيكم شيخنا. خيرا إن شاء الله شيخنا، يعني حصل منا التأخر شيخنا، فالله المستعان، يعني انقطعت الإنترنت الآن عدة مرات متتالية. نعم، يعني نبدأ ولا؟ نعم نعم شيخنا، إذا يعني كما تحبون. طيب دقيقة واحدة بس. طيب شيخ. تفضل، سم الله. بسم الله، أحسن الله عليكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه، اللهم آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، وقال في كتابه الموقظة في علم الحديث الحسن، قال: وفي تحرير معناه اضطراب. فقال الخطابي رحمه الله: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. قال رحمه الله: هذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، إذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا، لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح. قال: فأقول الحسن ما ارتقى عن درجة الضعف ولم يبلغ درجة الصحة، وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة، فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح، وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح. نعم شيخ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الموقظة: الحديث الحسن. قال: وفي تحريره معناه اضطراب. فقال الخطابي رحمه الله: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. الحسن له تعريف، وجميع هذه التعريف لم تأتي على حقيقته، فاختلاف العلماء رحمهم الله في تعريف الحديث الحسن خلاف مبين. ومن هذه التعريف وأشهرها تعريف الخطابي رحمه الله تعالى، فقال: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله الفقهاء. لم يذكر الخطابي هنا انتفاء العلة أو الشذوذ، وهذا يذكرنا بالخلاف بين المحدثين والفقهاء، كما نبه إلى ذلك الحافظ الذهبي في تعريف الحديث الصحيح بقوله: فإن كثيرا من العلل يأبونها، أي الفقهاء. فقول الخطابي ما عرف مخرجه، مخرج الحديث هو الجزء من السند من جهة الصحابي، لأن أول من يروي الحديث هو الصحابي، ثم يرويه التابع، وهكذا. وبناء على ذلك يوصف مخرج الحديث، فيقال عن الحديث الذي رواه قتادة عن أنس على سبيل المثال: حديث مخرجه بصري، نسبة إلى البصرة التي أقام فيها أنس بن مالك رضي الله عنه، ورواه عنه قتادة لأن قتادة بصري، ويعرف مخرج الحديث بإبراز رجاله ومعرفتهم. وعليه فإن مقصود الخطاب بقوله ما عرف مخرجه هو الاتصال، وبهذا يخرج المرسل بهذا القيد. ويظهر أن الخطاب أخرج الحسن لغيره من حد الحسن، لأن المرسل قد يعتضد بآخر ليصل إلى درجة الحسن لغيره. وعليه فتعريف الخطاب قاصر عن الحسن، قاصر على الحسن لذاته فقط. لكن الصحيح والضعيف لا يخرجان، لأنهما قد يوجدان بسند متصل. وقول الخطابي واشتهر رجاله، مقارنة شرط الخطابي في رجال الحديث الحسن بشرطه في رجال الحديث الصحيح، حيث وصف رجال الحديث الصحيح بالعدالة. ويتضح لنا هنا أن الخطابي أراد التنبيه على أن رجال الحسن، رجال الحديث الحسن، أقل من رجال الحديث الصحيح. فالوصف بالشهرة أدهن من أدنى من الوصف بالعدالة. لكن علق ابن كثير رحمه الله على هذه الجملة بقوله: فإن كان المعرف، يعني قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، فالحديث الصحيح كذلك بل والضعيف، فالتعريف غير مانع. فرجال الضعيف على سبيل المثال مشهورون بالضعف وسوء الحفظ، فتعريف الخطاب هنا غير مانع. وقول الخطاب عليه مدار أكثر الحديث، اعترض أيضا ابن كثير على هذا، فقال لفظ الحديث في هذه الجملة، اعترض على إطلاق لفظ الحديث في هذه الجملة، لأن هذا يوهم أن الحديث الحسن أكثر من الحديث الصحيح والضعيف مجتمعين، ولا شك أن هذا غير صحيح. وعليه فلا بد من إضافة قيد المقبول للتعريف، فيقال وعليه مدار أكثر الحديث المقبول، ليستقيم المعنى، لأن الحسن أكثر من الصحيح بلا شك. قول الخطابي وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، وهذا القول صحيح، لأن أغلب الفقهاء والعلماء يحتجون بالحديث الحسن، إلا إذا عارضه ما هو أقوى منه. ولكن الإشكال في هذه الجملة، أي توقف الشيء على نفسه، لأن الخطاب اشترط أن يقبله أكثر الفقهاء والعلماء حتى يكون حسنا، ولكن الفقهاء والعلماء لن يقبلوه حتى يكون حسنا. فإذا اشتراط الخطابي لابد شرط أن يقبله العلماء فيه دور، وهنا باطل بلا شك. أيضا جاء من التعريفات تعريف ابن الجوزي، قال هو الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل ويصلح للعمل به. وهذا كما يقول ابن الصلاح مستفهم لا يشفي الغليل، فدرجة الضعف هنا ليست محددة، كما أن في قوله ويصلح للعمل به دوران كما في تعريف الخطابي. وقد ذكر ابن الجوزي تعريف هذا في العلل المتناهية. أيضا من التعريف تعريف ابن دحية، فقال ما فيه ضعف قريب محتمل وهو دون الصحيح ولا يصل إلى درجة الضعيف، ويكون راويه لا يصل إلى درجة العدالة ولا ينحط إلى درجة الفسق. أيضا عرفه ابن القطان الفاسي بقوله ما اختلف فيه بين الصحيح التصحيح والتضعيف، وقد سحب هذا الوصف على راوي الحديث الحسن. فأصل قاعدة إذا اختلف أهل العلم في توثيق راوي أو جرحه فحديثه حسن. أيضا من التعريف تعريف الترمذي، رحمه الله. والترمذي رحمه الله هو من اشتهر بالحديث الحسن، فتجده كثيرا في السنن يقول حديث حسن أو حسن غريب أو حسن صحيح، فهو أول من اشتهر بذلك. والترمذي رحمه الله قصد تعريف الحسن لغيره فقط، قصد تعريف الحسن لغيره فقط. والعلماء أثنوا على صنيع الترمذي بتفريقه بين الشرطين الثاني والثالث في تعريفه، فلا يكفي أن يرد الحديث من أكثر من وجه حتى يرتفع لدرجة الحسن لغيره، فربما كانت هذه الطرق المتعددة معلولة، كأن يكون رواتها متهمين بالكذب، فهي لا تصلح للمتابعة فلا تتقوى ولا يتقوى بها. وهذا ما يتضح عند مقارنتي بتعريف ابن الصلاح للحسن لغيره، فابن الصلاح رحمه الله قال هو الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا متهم ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. قول ابن الصلاح مستور لم تتحقق أهليته، ذكر ابن الصلاح مثال لراوي الحديث الحسن لغيره، أما الترمذي فقد وضع حدا لراوي الحسن لغيره وهو من لا يتهم بالكذب، فيشمل لين الحفظ والمستور وغيره ممن يصل حديثهم لدرجة الحسن لغيره بتعدد الطرق، فتعريفه شامل لكل أصناف رواة هذا النوع، خلافا لابن الصلاح الذي مثل بنوع واحد فقط من هؤلاء الرواة. لكن يعتذر لابن الصلاح بقوله لم تتحقق أهليته، فهذا القول قد يشمل كل أصناف رواة الحسن لغيره، ويكون ابن الصلاح قد ذكر الخاص ثم أتبعه بالعام. أيضا قول ابن الصلاح غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب، وهذا قيد حسن، لأن شديد الغفلة حديثه ضعيف جدا ولا يرقى للحسن لغيره بتعدد الطرق، فكأن ابن الصلاح ينبه على المتروك بسبب سوء ضبطه. وكذا المتهم بالكذب حديثه لا يرقى للحسن لغيره بتعدد الطرق، قول ابن الصلاح ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. وهنا تظهر ميزة أخرى لتعريف الترمذي، وهو أنه اشترط في طرق الحديث الحسن مع تعددها ألا تكون شاذة، ففصل بين تعدد الأوجه والشذوذ، بينما جعل ابن الصلاح التعدد كافيا لزوال الشذوذ، وهذا غير مسلم به، لأن هذه الطرق قد تكون كل واحدة منها شاذة إذا انفردت فلا تتقوى ولا يتقوى بها، ولم يشترط ابن الصلاح اتصال السند، وهذا حسن جدا، لأن هذا يدخل الأحاديث المنقطعة في حد الحسن لغيره إذا تعددت طرقها الصالحة للمتابعة، طيب هذه كلها تعريف للحسن لغيره. طيب تعريف الحسن لذاته، هو الحديث الذي يكون راويه من المشتهرين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. وهذا التعريف هو أحسن تعريف للحديث الحسن لذاته باشتراط الاتصال في سنده، وحينئذ لا يحتاج إلى طريق أخرى ليتقوى بها. طيب تعريف الذهبي قال رحمه الله: فأقول الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. ومن التعريف السابقة يمكن التمييز بين الحسن لذاته والحسن لغيره. الحسن لذاته لا يشترط فيه تعدد الطرق، بينما يشترط ذلك في الحسن لغيره، فيحتج بالحسن لذاته مطلقا ولا يحتج بالحسن لغيره إلا إذا تعددت طرقه. الحسن لذاته يشترط في راويه الضبط وإن كان فيه بعض الخفة، بينما ضبط راوي الحسن لغيره أدنى من ضبط راوي الحسن لذاته، حتى أنه يصل أحيانا لسوء الحفظ، ولكن بشرط أن لا يصل لوصف سيء الحفظ جدا، لأنه في هذه الحالة يكون متروك الحديث. أما العدالة فهي شرط في كلا الراويين. ومما سبق يتضح لنا شدة الخلاف في تعريف الحسن، وهذا يؤكد قول الحافظ الذهبي في الموقظة: ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة يندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك، فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد فيومئ يصفه بالصحة، يوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، وربما استضعفه وهذا حق. فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عي أن يرقيه إلى مرتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق. وربما كان صنيع الذهبي رحمه الله في نقده لحديث الطير وإنكاره على الحاكم تصحيحه، ثم توقفوا بعد ذلك في الحكم على الحديث لما هاله كثرة الطرق. لما هاله كثرة الطرق خير مثال لتغير الاجتهاد الذي أشار إليه الحافظ الذهبي رحمه الله. ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن التعريف المتقدم هي تعريف اصطلاحية وضعها المتأخرون لحد الحسن، وأما استعمال الحسن عند المتقدمين فقد أخذ صورا تختلف عن صور المتأخرين الاصطلاحية. ومن أهم الأمثلة على استخدام المتقدمين لفظ الحسن استخدام إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي، للفظ الحسن، فقال: كانوا إذا اجتمعوا يكرهون أن يخرج أحدهم حسان حديثه، فاستخدمه في هذا الموطن ليعبر به عن الغرائب التي هي مظنة الكذب. وهذا المعنى مختلف تماما عن المعنى الاصطلاحي للحديث الحسن. وأيضا استخدمه شعبة بن الحجاج في وصف أحاديث عبد الملك بن أبي سليمان، حيث قال: من حسنها فررت. وهذا استخدام مقارب لاستخدام إبراهيم بن يزيد النخعي، يعني من غرائبها فررت. وممن استخدم لفظ الحديث الحسن الشافعي، ووصف حديثا لمحمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان علي بن عمر رضي الله عنهما بأنه حديث مسند حسن. وظاهر هذا اللفظ يوحي أن الشافعي يحكم على الحديث بأنه صحيح وصالح للاحتجاج، والله أعلم. أيضا استخدام هذا اللفظ بمعنى حسن الاستدلال بالحديث، حسن الاستدلال بالحديث في مسألة ما، وقد ورد هذا في كلام الإمام أحمد، استخدمه بمعنى الحسن اللغوي لا الاصطلاحي، وهو إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير. وقد ذكر الذهبي في الموقظة ممن استخدمه بهذا المعنى أبو موسى المديني، فقال عن حديث منع الأعمال الصالحة للعذاب العبد في القبر عند الطبراني: هو حديث ضعيف، هذا حديث حسن. واستخدمه بعض الشافعية بمعناه الاصطلاحي، فوصفوا بعض الروايات الصحيحة من الناحية الاصطلاحية بأنها حسنة. واستخدمه أبو حاتم الرازي في ثلاثة مواضع في العلل، فقال مرة في حديث حسن، وقال مرة في حديث آخر حسن صحيح. ولما سأله ابنه هذا حديث محفوظ؟ فقال قلت لك حسن. فهذا استخدام مقارب للمعنى الاصطلاحي، وهو دليل على أن أبا حاتم الرازي يحتج بالحديث الحسن. وفي هذا رد على السخاوي عندما قال في فتح المغيث بأن أبا حاتم كان ينكر وجود الحديث الحسن. ويطلق بعض العلماء لقب حسن الحديث على من غلبت على روايته الصحة، ورغم ذلك فهو ليس بالحافظ الثبت المتقن الذي يحتج بحديثه. فقد سئل الإمام أحمد عن راوي فقال هو حسن الحديث، فقيل له فهو حجة؟ فقال الحجة سفيان وشعبة. وممن أكثر من استخدام لفظ الحسن ابن المديني، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، ونقل الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق هذا المصطلح كثيرا عن ابن المديني، وأخذه عنه يعقوب بن شيبة. فكثيرا ما يقول عن حديث بأنه حسن الإسناد، وأيضا البخاري، وعن البخاري أخذه الترمذي وشهره بعد ذلك. وقد حكم البخاري في العلل الكبير للترمذي على 10 أحاديث بأنها حسنة، منها ثلاث أحاديث أو 4 ذكرها في صحيحه. لكن بعضهم يقول أن ذكر ابن المديني والبخاري للحديث الحسن بمعنى أنه الحديث الغريب، واستخدم أيضا البغوي، وهو استخدام خاص به في كتابه المصابيح وشرح السنة. ومنهج البغوي في كتابيه المصابيح وشرح السنة أنه يقسم الحديث إلى 3 أقسام حسب اصطلاحه: ما كان في الصحيحين فهو صحيح، وما كان في السنن فهو حسن، وما كان خارج كتب الأصول يعني الـ6 فهو ضعيف. فهذا تقسيم البغوي. لكن بالنسبة للقسم الأول فلا إشكال فيه، لأن كل أحاديث الصحيحين صحيحة. بالنسبة للقسم الثاني فيه إشكال كبير، لأن كتب السنن تحتوي الصحيح والحسن والضعيف بل والموضوع. وقد ذكر العراقي أن البعض أجاب عن هذا الإشكال بقوله إن البغوي يورد حكم كل حديث عقب ذكره، لكن اعترض العراقي على هذا الرد، وقال بأن البغوي لا يبين الصحيح من الحسن فيما أورده من السنن، وإنما يسكت عليها، وإنما يبين الغريب غالبا، وقد بين الضعيف. وقد أشار البغوي إلى ذلك في خطبة كتابه لما قال: وما كان فيها ضعيف غريب أشرت إليه، فخرج بذلك الضعيف وبقي الصحيح والحسن دون تمييز. وكأنه كما قال العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله سكت عن بيان ذلك، أي الصحيح من الحسن، لاشتراكهما في الاحتجاج بهما، اشتراكهما في الاحتجاج بهما. بالنسبة للقسم الثالث فيه إشكال أيضا، لأنه ربما وجد حديث خارج الكتب الستة ومع ذلك فهو صحيح أو حسن، على الرغم من أن الكتب الستة قد استوعبت الكثير من الصحيح والحسن. واعتذر الحافظ ابن حجر عن البغوي بأن تقسيمه هذا تقسيم إجمالي، ولكن من حيث التفصيل كثيرا ما يصف أحاديث ذكرها في قسم الحسن بأنها صحيحة أو ضعيفة. ومن استخدامات الحسن استخدامه كرتبة من رتب الصحيح، وهذا صنيع ابن خزيمة وتلميذ ابن حبان، فكثير من الأحاديث التي حكم عليها بالصحة هي حسنة عند غيرهما. واستخدم الحافظ لفظ الحسن في نتائج الأفكار حافظ ابن حجر لوصف الحديث الذي فيه مدلس لم يصرح بالتحديث. وأما شروط تقوية الحديث فإنها تنقسم إلى قسمين. الأول الشروط التي تتعلق بالمتن، أن يكون المتن مستقيما، أن يكون الشاهد الذي يقوي المتن إما بلفظ الحديث أو بنحوه بمعنى أكثر ألفاظه بحيث يغلب على الظن أن كلا الراويين قد سمع هذا الحديث، وذكر بعض العلماء يعني أن بعض العلماء قد توسع في الاستشهاد للحديث الضعيف فاستشهد له بالمعنى، ومن المعلوم أن الاستشهاد بالمعنى لا يكفي للجزم بنسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويستفاد من هذا الاستشهاد تقوية المعنى فقط لا الجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يشهد له القرآن أو السنة النبوية لمعنى الحديث دون لفظه. ومما يدل لفظه على ذلك الترمذي في جامعه، فهو يقول في بعض أحكام الحديث الأحاديث يروى من غير وجه، فهو يقصد أن المعنى قد روي من غير وجه لا اللفظ. ومن الجدير بالذكر أنه يشترط لتقوية لفظ ما ألا يكون له أصل صحيح حتى لا يحكم عليه بالشذوذ. وتوسع البعض الآخر في تقوية الحديث بالاستشهاد لكل لفظ من ألفاظه، ومن ذلك منهج ابن السيوطي رحمه الله في الرد على ابن الجوزي في الموضوعات، فإنه يكفي عنده أن يكون لفظة واحدة لها شاهد. ومثال ذلك ما رواه الترمذي في سننه والحاكم في المستدرك وابن عدي في الكامل وغيرهم من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن ابن المكدر عن جابر رضي الله عنهما قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال ما لي أراكم سكوتا للجن كانوا أحسن منكم ردا ما قرأت عليهم من مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قال ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وهذا الحديث اختلف فيه العلماء بين مصحح ومضعف، فقواه من قواه بمجموع طريقيه، طريق الوليد بن مسلم وطريق محمد بن مروان، وكلاهما شامي. لكن الطريق الثاني رغم ضعفه إلا أنه جاء بنفس ألفاظ الطريق الأول، وعلى هذا فهو يصلح لتقوية الطريق الأول، وذلك طبقا للقاعدة التي ذكرها العلماء رحمهم الله، وهي أنه لكي يصلح الطريق الثاني لتقوية الطريق الأول لابد أن يشترك في كل أو أكثر ألفاظهما. المثال الثاني حديث رميه الليل أو رمية الليل، حديث ورد هذا الحديث من ثلاثة طرق، مرسل عن أبي سلمة ومرسل عن عطاء ومسند من طريق ضعيف، فهذه الطرق تكفي لتقوية الحديث والاحتجاج به. ثانيا من الشروط المتعلقة بالإسناد، ألا يكون الإسناد شديد الضعف، فإن كان الضعف قابلا للزوال كأن يكون تدليسا أو إرسالا أو انقطاعا أو وصفا لراو في سند الحديث بالضعف غير الشديد أو سوء الحفظ، بشرط أن لا يكون سوء الحفظ شديدا فلا إشكال حينئذ. وقد ذكر الحافظ رحمه الله ضابط ذلك فقال والتحرير فيه أن يقال إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد، بحيث يستوي الاحتمال فيهما فهو الذي يصلح لأن ينجبر، وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا ينجبر. والجابر إما أن يكون متابعا يقوي السند أو شاهدا يقوي المتن، أو شاهدا يقوي المتن. فالمتابعة هي أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث لفظا ومعنى أو معنى فقط مع اتحاد الصحابي. والمتابعة إما تامة وإما قاصرة. التامة أن تحصل المشاركة للراوي من أول الإسناد، والقاصرة أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء السند. وقد تكلم الحافظ رحمه الله تعالى عن درجات المتابع فقال بأنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون دونه وهو في هذه الحالة لا يرقيه عن درجته، وإما أن يكون مثله، وإما أن يكون فوقه. والحديث الحسن يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره بمتابع مثله، كأن يكون المتابع صدوقا، أو أعلى منه كأن يكون المتابع ثقة، والضعيف ضعفا محتملا يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بمتابع مثله، كأن يكون المتابع ضعيفا ضعفا محتملا، أو أعلى منه كأن يكون المتابع صدوقا أو ثقة. فمثلا لو أن حديثا رواه البخاري في صحيحه فإن إسناده يكون صحيحا، فلو روى الترمذي رحمه الله نفس الحديث بإسناد حسن بمعنى أن يكون في الإسناد راو خف ضبطه، فالحديث ثلاثة أحكام: إما أن يكون صحيحا باعتبار أن البخاري رحمه الله رواه في صحيح ورجاله كلهم ثقات، وإما أن يكون حسنا باعتبار أن الترمذي رحمه الله رواه بإسناد فيه راو خف ضبطه، وإما أن يحكم على الحديث بمجموع الطريقين فيحكم على إسناد الترمذي بأنه صحيح لغيره، وذلك باعتبار أن طريق الترمذي الحسن قد توبع بأعلى منه وهو طريق البخاري الصحيح. فإن لم يكن الحديث روي بإسناد صحيح كأن يرويه أبو داود رحمه الله مثلا من طريق حسن غير طريق الترمذي، فإن هذا الطريق يكون مساويا أي في خفة الضبط، ويرتقي كل طريق من كلا الطريقين إلى الصحيح لغيره، إلى الصحيح لغيره. وإذا روى الترمذي حديثا بإسناد ضعيف لضعف أحد رواته وكان هذا الضعف محتملا وتوبع هذا الراوي في إسناد آخر عند أبي داود أو عند النسائي أو غيرهما على سبيل المثال، فإن هذا الحديث يرتقي من درجة الضعيف إلى درجة الحسن لغيره. فهذه ثلاث حالات: إن كان الراوي المتابع ثقة أي أعلى منه، إن كان الراوي المتابع صدوقا أي أعلى منه أيضا، إن كان الراوي المتابع ضعيفا ضعفا محتملا مثله، وإما إن كان الراوي ضعفه غير محتمل فإنه لا يصلح للتقوية. طيب، إن كان في إسناد الحديث متهم بالكذب فهذا ضعف لا يزول بالمتابعة، وقد أشار إلى ذلك الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله بالباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، فقال: وبذلك يتبين خطأ كثير من العلماء المتأخرين في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح، فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعفا على ضعف، لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم يرفع الثقة بحديثهم ويؤيد ضعف رواياتهم، وهذا واضح. يعني كثرة الطرق في هذا لا تصلح، لأن فيه متهما بالكذب. طيب مثال ذلك حديث البسملة في بداية الوضوء، حديث جاء من عدة طرق، عن أبي هريرة وأبي وسعيد بن زيد وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، وكل هذه الطرق شديدة الضعف لا تصلح للمتابعة. وقد ضعفها جميعا الإمام أحمد، وذكر الحافظ ابن حجر أنه قد وردت أحاديث لا يخلو كل منها من ضعف، لكنه قال والظاهر أن مجموعة الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا. وقد روي حديث أبي هريرة لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله اسم الله عليه، وهذا عند أبي داود وابن ماجه. أيضا حديث مسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع يديه عند الدعاء في مواطن متعددة ولم يذكر فيها مسح الوجه، وجاء عند أصحاب السنن وعند الطبراني في كتاب الدعاء من طريق أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه إن الله لا يستحي من عبده إذا رفع يديه الحديث، وجاء مرفوعا وموقوفا، والراجح فيه الوقف. ومما يزيد ضعف أحاديث المسح أن المسح لم يرد مقرونا بالرفع في الأحاديث التي ورد فيها الرفع. المثال الثالث تخليل اللحية، تخليل اللحية، ورد في وضوء صلى الله عليه وسلم أحاديث عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عباس وغيره، لم يرد فيها تخليل اللحية، لم يرد فيها تخليل اللحية، لكن ورد في بعض طرق حديث عثمان رضي الله عنه، لكنه حكم على هذه الزيادة بأنها باطلة. وجاء في حديثين أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. ورواه هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث حسن بشواهده. وحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته وذكر أنه حسن بشواهده رواه ابن ماجه والترمذي رحمهم الله. وأيضا جاء عند الترمذي من طريق زهير بن محمد من رواية الشاميين في تسليم النبي صلى الله عليه وسلم تسليمة واحدة، وهذا الحديث جاء من غير وجه عن الصحابة عائشة وأنس وسهل بن سعد وسلم بن الأقوع وسمرة بن جندب رضي الله عنهم أجمعين، وكلها لا تصلح، وقد ضعفها العقيلي والدارقطني وابن عبد البر وابن المديني، لكن هناك من قواها من المتأخرين بمجموع الطرق. وقال بهذا يثبت الحديث وهو حسن لغيره، وقال ثبتت هذه التسليمة موقوفة على الصحابة كعائشة وأنس، ونقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على إجزاء التسليمة الواحدة، ونقل ابن رجب إجماع الصحابة، وقد وقع الخلاف بين أهل العلم على إجزاء التسليمة ولم يقع بين الصحابة هذا الخلاف. ومن الجدير بالذكر أيضا في هذا الموضع أن مناهج العلماء في تقويل الحديث بالشواهد منها المتشدد ومنها المتساهل ومنها الوسط. فالمتشدد مذهب ابن حزم حيث يرى أن الحديث لا يتقوى أبدا مهما تعددت طرقه، وأما المذهب المتساهل وهو مذهب السيوطي، حيث يرى أن الحديث يتقوى بتعدد الطرق وإن كانت واهية أو شاذة أو شديدة الضعف. المذهب الوسط وهو مذهب الجمهور من المتقدمين، وهي التقوية بضوابط، حيث يجب أن تكون هذه الطرق المقوية صالحة للاعتبار. ومما يدل على ذلك من صنيع المتقدمين قول الإمام أحمد حديث أبي ابن لهيعة أكتبه للاعتضاد. فحديث ابن لهيعة ضعيف لكنه صالح للاعتبار، وكذلك حديث شريك بن عبد الله. فإذا جاء حديث من طريق أحدهما وعضده حديث من طريق آخر فإنه يتقوى ويصل لدرجة الحسن لغيره ويحتج به. طيب، الاحتجاج بالحسن، الحديث الحسن يحتج به عموما إلا إذا عارضه ما هو أقوى منه. إلا إذا عارضه ما هو أقوى منه. والذي يحتج به هو الحسن الاصطلاحي، سواء كان لذاته أو لغيره. ثم ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله أمثلة لأسانيد حسنة، فذكر مراتب الحديث الحسن: باهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهي من أعلى أسانيد الحسن كما يظهر من صنيع الذهبي، حيث جعلها المثال الأول الحسن عنده. وعدد أحاديث هذه السلسلة في الكتب الستة 19 حديثا، علق البخاري أحدها ويقول وهي أحاديث مستقيمة. الثاني من هذه المرتبة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي سلسلة يغلب على أحاديث الاستقامة، وقد خرج في الكتب الستة لهذه السلسلة من 170 إلى 180 حديثا، والغالب على أحاديث الاستقامة. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه السلسلة تبع الاختلاف في سماع عمرو بن شعيب من جده عبد الله بن عمرو، واختلاف في المقصود واختلافهم في المقصود بجده، هل هو جده المباشر محمد بن عبد الله بن عمرو أم جد أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وممن تكلم في هذه المسألة الدارقطني، حيث فرق بين أن يفصح بجده أنه عبد الله بن عمرو فيحتج به، أو لا يفصح فلا يحتج به. وكذا إن قال عن أبيه عن جده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، لأنه لا جدال في أن المقصود هنا هو الصحابي. أيضا ابن حبان حيث اشترط استيعاب عمرو بن شعيب ذكر آبائه في الرواية حتى يحتج بالحديث، لكي نتأكد من أن المقصود بجده عبد الله بن عمرو بن العاص. وأخرج في صحيح حديثا واحدا من هذا النوع الذي التزم شرطه، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن محمد بن عبد الله عن أبيه مرفوعا: ألا أحدثكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا. واعترض العلائي على هذا بأن الروايات التي استوعب فيها عمرو بن شعيب ذكر آبائه روايات نادرة. وحجة ابن حبان أن عمرو بن شعيب إن أراد جده المباشر محمد فمحمد لا صحبة له، محمد بن عبد الله لا صحبة له، فيكون الحديث مرسلا. وإن أراد جد أبيه عبد الله بن عمرو فأبوه شعيب لم يلقى جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، لكن اعترض الذهبي في الميزان على هذا الرأي، وأكد أن شعيبا قد لقي جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، بل وتربى في حجره بعد وفاة أبيه محمد، بل وسمع شعيب ممن تقدم وفاتهم على وفاة جده عبد الله، فدل ذلك على اتصال هذا السند. أيضا البخاري أكد على صحة الاحتجاج بهذه السلسلة، واستشهد باحتجاج كبار الأئمة كأحمد وابن المديني وإسحاق وأبي عبيد القاسم بن سلام بها، حتى شبه إسحاق بسلسلة أيوب عن نافع عن ابن عمر، وهذا اختيار شيخ الإسلام، ولعل هذا ما جعل الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله يرجح هذه السلسلة على سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، لأن البخاري نص على صحتها ولم يفعل ذلك مع سلسلة بهز، واستشهد البخاري بكليهما تعليقا، فرجح السلسلة عمرو بن شعيب بالنص على صحتها. أيضا ابن معين نقل الحافظ رأيه في هذه السلسلة في ترجمة عمرو بن شعيب حيث قال: هو ثقة في نفسه ما روى عن أبيه عن جده لا حجة فيه، وليس بمتصل، وهو ضعيف من قبيل أنه مرسل. وجد شعيب كتبا عن عبد الله بن عمرو فكان يرويها عن جده إرسالا، وهي صحاح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، غير أنه لم يسمعها. إذن اختلف العلماء رحمهم الله في هذا. أيضا الترمذي تكلم في جمعه فقال: ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يحدث عن صحيفة جده، كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده، ولكن أكثر المحدثين يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ونقل الترمذي عن البخاري احتجاج عامة أهل العلم بحديث عمرو بن شعيب. ثم قال الذهبي: ومحمد بن عمرو عن أبيه، محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. أيضا هذه سلسلة أقوى من السلسلة السابقة، وقد علق البخاري حديثين من أحاديث هذه السلسلة، وأخرج مسلم حديثا منها، وصحح الترمذي أحاديث منها، ولها 23 و100 حديث في الكتب الستة هذه السلسلة. محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وساق الحافظ آراء النقاد في محمد بن عمرو في ترجمته، فتبين من كلام النقاد كيحيى القطان ويحيى بن معين والجوزجاني وابن عدي وابن حبان وغيرهم أن سبب نزول هذه السلسلة عن درجة الصحيح هو خفة ضبط محمد بن عمرو، وقد روى عنه مالك في الموطأ، وروى له البخاري مقرونا بغيره، وروى له مسلم في المتابعات، وممن أيد ذلك من المتأخرين ابن الصلاح، وقد علق البخاري حديثين من طريق هذه السلسلة، وأخرج مسلم حديثا من طريقها، وصحها الترمذي لها أحاديث. أيضا قال الذهبي: وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي وأمثال ذلك. ابن إسحاق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن شيوخ محمد بن إبراهيم كأبي سلمة بن عبد الرحمن وزيد بن خالد الجهني وابن إسحاق، وابن إسحاق وقد قال عنه الحافظ في طبقات صدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم، وصفه أحمد والدارقطني وغيرهما، وخلاصة القول فيه أنه حسن الحديث إن صرح بالتحديث. واختلفت فيه عبارات الذهبي، فقال: مرة صالح الحديث، ومرة حسن الحديث، ومرة صالح الحال، ومرة صدوق، ومن فرد به ففيه نكارة. ثم ذكر الحافظ الذهبي قال: وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتون بأنها من أدنى مراتب الصحيح، ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، وبعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها، كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطاه وخصيف ودراج أبي السمح وخلق سواهم. الحارث بن عبد الله هو الحارث الأعور. هناك من يحسن حديثه والصحيح أنه ضعيف لا يحتج به، وقد روى منكرات عن علي رضي الله عنه كحديث صفة القرآن، وقد ذكره العقيلي في الضعفاء. وعاصم بن ضمرة صدوق، وقد حسن العجلي وابن المدين وابن سعد حسن من شأنه، وقال النسائي ليس به بأس. ونقل العقيلي في ترجمة الحارث الأعور في الضعفاء قول يحيى بن سعيد القطان عن سفيان: كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث، بينما تكلم فيه الجوجزاني وابن عدي وابن حبان، وقد استنكرت عليه أحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في 25 من الإبل 5 من الغنم. أيضا حجاج بن أرطاة فيه ضعف يزول بالمتابعة، فقد تكلم فيه النسائي وصفه بالتدليس عن الضعفاء وتكلم في حفظه، وأخرج له مسلم مقرونا فضعفه على سبيل المثال، يزول بمتابعة ابن لهيعة وأمثاله ممن يصلح حديثهم للاعتبار. أيضا خصيف الراجح فيها أنه ضعيف، وممن ضعفه الإمام أحمد حيث قال عنه ليس بحجة ولا قوي الحديث، وقال عنه خصيف شديد الاضطراب في المسند، وقال عنه أبو حاتم صالح يخلط، وتكلم في سوء حفظه. أيضا دراج أبي السمح لا يحتج به سواء عن أبي الهيثم أو عن غيره، وقد قال الحافظ في التقريب صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعيف، وقال الذهبي دراج كثير المناكير، وساق له ابن عدي جملة من الأحاديث وفيها ما يستنكر. والخلاصة أن حديثه لا يحتج به. طيب، مظان الحديث حسن: جامع الترمذي، سنن أبي داود، سنن الدارقطني وما أشبه ذلك، فإن في هذه الكتب يكثر فيها ذكر الحديث الحسن. ثم قال المصنف: الحديث الضعيف ونقف عليه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. الله نحن اجتهدنا أن ننهي الحديث الحسن وتأخرنا عليكم فسامحونا. لا بأس إن شاء الله، لا بأس. ولكن شيخنا يعني أنتم لم تكونوا تقرؤون من المتن شيخنا؟ لا. إيه، فنعيده إن شاء الله يعني بداية الحصة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله عنا كل خير شيخنا، وأسأل الله أن يرفع قدركم وأن يبارك في علمكم شيخنا. وإياكم بارك الله فيكم. تفضلوا شيخنا بختم المجلس. وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. أحسن الله عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. تم المجلس الثالث من شرح الموقظة للإمام الذهبي. موعدنا غدا إن شاء الله تعالى، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.